إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع عميد الأدب العربي دكتور طه حسين، وهو من أشهر مفكري مصر والعرب في العصر الحديث، وهو صاحب أعمق وأوسع تأثير في مختلف فروع العلوم الاجتماعية، وهو من مواليد 14 من شهر نوفمبر عام 1889 بقرية الكوم بمغاغة بمحافظة المنيا. فقد بصره وهو طفل في نحو السادسة من عمره، ولكنه واصل التعليم في كتاب القرية بحفظ القرآن الكريم، وتعلم مبادئ اللغة، ثم التحق بالأزهر الشريف ومكث به 8 سنوات اختتمها بدراسة المنطق والبلاغة والأدب والفقه، ثم التحق بالجامعة الأهلية عند افتتاحها عام 1908 ليدرس فيها الأدب. وفي عام 1914 قدم أول رسالة علمية ناقشها بالجامعة المصرية، وهي عن أبي العلاء المعري. وفي العام نفسه الذي حصل فيه على الدكتوراه من الجامعة المصرية، حصل على بعثة دراسية من الجامعة الفرنسية وسافر إلى فرنسا ليدرس الأدب، ولكنه تحول إلى علم الاجتماع وحصل على الليسانس من السوربون ثم الدكتوراه من جامعة مونبلييه. وكانت رسالته أول رسالة يكتبها عربية على الإطلاق عن عبد الرحمن ابن خلدون. أصدر دكتور طه حسين نحو 100 كتاب بين المؤلف والمترجم، بالإضافة إلى محاضراته التي لا تحصى. تولى دكتور طه حسين بعد ذلك منصب مدير جامعة الإسكندرية عام 1950، ثم تولى منصب وزير المعارف وطالب بمجانية التعليم ونادى بإتاحة العلم للجميع على أساس أن العلم كالماء والهواء. أصدر مجلة الكاتب في الأربعينيات، ورأس تحرير صحيفة الجمهورية عند إنشائها عام 1954، وكان رئيسا لمجمع اللغة العربية وعضوا بالمجمع العلمي العربي بدمشق. له العديد من المؤلفات في الشعر والنقد والقصة، ومن هذه المؤلفات تجديد ذكرى أبي العلاء، حديث الأربعاء، ومن أهم رواياته شجرة البؤس، دعاء الكروان، الأيام، المعذبون في الأرض. وقد رحل عنا دكتور طه حسين في 28 من شهر أكتوبر عام 1973. لقاء مع عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين. دكتور طه، ما ملاحظاتكم على شباب الجيل الجديد وما توجيهاتكم إليه؟ أما ملاحظتي أو أهم ملاحظاتي على الشباب، شباب الجيل الجديد، فهو أن هذا الجيل قليل النظر في القراءة وفي الكتب، تشغله هذه الظواهر الجديدة في الحياة الديمقراطية، تشغله الصحف ويشغله التلفزيون والراديو والسينما، ويشغله التمثيل في المسارح وما إلى ذلك، ويملك عليه وقته كله، فهو لا يقرأ تراثه القديم العربي ولا يقرأ في الآداب الأجنبية إن كان يحسن لغة أجنبية. ولا أنسى كاتبا كتب ذات يوم في الجمهورية أن الأدب العربي القديم أدب حزلقة، وأن الأدب اليوناني أدب عفاريت، وأن الأدب الأوروبي أدب استعمار، ولسنا في حاجة إلى شيء من هذا. فتصور كاتبا يعلن أنه لا يحتاج لا إلى الأدب العربي ولا إلى الأدب القديم ولا إلى الأدب الغربي الحديث، فماذا يعرف وكيف يستطيع أن يكتب وأن يتعمق درس أي موضوع من الموضوعات؟ وأما ما أنصح به للشباب فهو أن يبذلوا أقصى جهد ممكن ليفرغوا للقراءة ولو ساعات من ليل أو من نهار، وأن يقرأوا تراثهم القديم، ويقرأوا في الأدب الحديث الأوروبي ما استطاعوا، ولا ألح عليهم في أن يقرأوا من الأدب القديم لأنهم لا يعرفون اللغات القديمة، مع أن الأدب القديم قد ترجم كثير منه جدا ويمكن أن يقرأ. وأؤكد لك أن في قراءته متعة، أي متعة. دكتور طه، ما هو المثل الأعلى للكاتب في رأيك، وما هو الحد الأدنى الذي ينبغي أن يصل إليه الأديب؟ أما المثل الأعلى فأكاد أعرفه، وأما المثل الأدنى فأنت تراه في كل يوم. والمثل الأعلى للأديب الكاتب هو أن يصل فيما يكتب إلى أن يقرأه الناس مستمتعين بقراءته، واجدين فيه ما يرضي أذواقهم وعقولهم وقلوبهم، لا يملون قراءته ولا يحتاجون إلى أن يعرضوا عنها، وإنما تزيدهم حبا لها ورغبة فيها. هذا هو المثل الأعلى، ومن أصعب الأشياء وأشدها عسرا أن يصل الإنسان إلى تحقيق هذا المثل الأعلى. وأظن كذا توافقني على أن المثل الأعلى شيء نقصد إليه ونسعى إليه، ولكننا كلما سعينا إليه بعد عنا، فنحن معه دائما في سباق. دكتور طه، نرجو أن تحدثنا في لقاء اليوم عن أحب الأشعار إلى نفسك. أحب الشعر إلى نفسي الشعر الإسلامي الذي قاله شعراء في القرن الأول للهجرة، وبنوع خاص شعر الغزلين في الحب. والناس يظنون أن كل غزل عربي قد كان يراد به امرأة معينة يحبها الشاعر، وقد يصح هذا بالقياس إلى جميل، وبالقياس إلى كثير، وبالقياس إلى قيس بن زريح. وهناك شاعر كان يقول الغزل لأنه كان يحب أن يلهو دائما بالحديث مع النساء، وهو عمر بن أبي ربيعة. ولكن الغزلين بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة هم جماعة من أهل البادية قالوا غزلا كثيرا لا في شخص بعينه، ولكنهم صوروا آمالهم ومثلهم العليا في صورة امرأة يحبونها ولا يستطيعون أن يصلوا إليها بحال من الأحوال، فهم وراءها يطلبونها ويقولون الشعر غزلا وتقربا إليها، وكلما دنوا منها نأت عنه. وهذا الغزل أشبه بشيء من التصوف، لأن أهل البادية في هذا العصر، العصر الإسلامي، كانوا محرومين بالقياس إلى العرب الذين سكنوا المدن، كانوا قد حرموا أشياء كثيرة بمعيشتهم في البادية، على حين أن المدن قد ملئت بالعرب في الشام وفي الحجاز نفسه في مكة وفي المدينة وفي العراق في البصرة وفي الكوفة وهكذا. فهذا الشعر من أحب الشعر إلي، وأحب من الشعر العباسي شعر أبي تمام من جهة، وبعض شعر أبي نواس من جهة أخرى، والشعر الفلسفي لأبي العلاء المعري في اللزوميات، لا لروعته الشعرية ولكن لما فيه من الفلسفة ونظم أنواع الفلسفة على اختلافها، فلسفة إبيكور وفلسفة أفلاطون وما إلى ذلك، كان ينظم هذا كله شعرا، فشعره مملوء بما يغذي العقل وبما يغذي القلب أيضا. هذا هو الذي أحبه من الشعر العربي. من الشعر الإنجليزي مثلا أحب شكسبير، من الشعر الفرنسي أحب كورناي وراسين، وهكذا. من الكتاب النثر أحب الكتاب الفرنسيين إلي ديدرو القرن 18، قرأت له كثيرا جدا وما زلت أقرأ له الآن كل مساء مع زوجتي، لأني معجب به ومحب له كل الحب. دكتور طه، نود لو نعرف منك أجمل ما تحبه في نفسك وماذا كنت تتمنى ألا يكون فيها. لا أحب شيئا في نفسي، وما أكثر ما كنت أتمنى ألا يكون فيها، وتفصيل هذا طول. والشيء المؤكد أني لم أرضى عن نفسي في يوم من الأيام ولا في لحظة من اللحظات، فأنا مقصر دائما عما أحب. أريد مثلا توشك أن تكون عليا لا أبلغها، وأندم على أني لا أبلغها، فأنا لا أجيد الكتابة كما أحب أن أكتب، ولا أجيد العلم كما أحب أن أعلم، ولا أجيد الإفهام كما أحب أن أفهم الناس عن نفسي. والحمد لله على كل حال. ¶¶

أعزائي المستمعين، مع هذه الليلة المحمدية الأولى والتي قدمت على مسرح الجمهورية عام 1985، ونستمع الآن إلى فرقة الإنشاد الديني وأسماء الله الحسنى، ثم قصيدة للدكتور أحمد هيكل وزير ثقافة، ويتحدث في هذه القصيدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصيدة بعنوان لمن النور. قصيدة بعنوان لمن النور، صورة لما تخيلته لليلة ميلاد الرسول صلوات الله عليه. لمن النور يغمر الأرجاء ويحيل الظلام فيها ضياء، أهو الفجر قد تقدم جيشا رفع النور في يديه لواء، أهو الصبح حائكا عبقريا نسج الضوء للوجود رداء، أهو البدر قد تفجر نبعا من لجين يفضض الصحراء، لا فهذا الضياء يسكب في الأعين هديا ورحمة وشفاء، رشفته العيون أعذب ري رشف صاد في البيد صاد فماء، إنه نور وجه خير وليد هبط الأرض باسما لألاء. ما لهذا النخيل يرقص كالصوفي لما انتشى وذاب صفاء؟ ما لتلك الجبال أضحت قلوبا في ضلوع الصحراء تحيي الرجاء؟ ما لكل القفار صارت رياضا ثم أضحى هجيرها أفياء؟ أتراه الربيع تنسج للكون يداه غلائلا خضراء؟ لا، فهذا الربيع يمكث حينا ثم يمسي هواجرا أو شتاء. والربيع القدسي خلده الله لتبقى الحياة أسمى بهاء. ليس هذا الربيع غير وليد جعل الأرض جنة فيحاء. يا يتيما كالدر ست على اليتم ملايين أدركوا الآباء، يا عليما وما خططت حروفا أنت أعجزت في الورى العلماء، يا صبورا على الأذى وله الأنفس ترضى أن يكن فداء، يا فقيرا وبين جنبيك كنز قد تخطى الثراء والأثرياء، قم تراهم عموا وصموا قلوبا وأنين الفقير شق السماء. ولقد كنت من قليلك تسخو فإذا عسرها يصير رخاء، كم قسمت الأموال تزهد فيها ثم تعطي جميعها الفقراء، فتآخى الجميع وانبسط العدل ظلالا وريفة خضراء. إن حق الشعوب في أي أرض أن يعيشوا في أرضهم أحياء. يا رسولا دع القلوب إلى الحب وأنسى الخصام والبغضاء، أنت شيدت بالتآلف للعرب صروحا تصافح الجوزاء. ثم دار الزمان وافترق القوم دروبا ومزقوا أهواء، فمشى الصقر كالزواحف في الأرض يجر العظام والأشلاء، وغدا القوم كالقطيع شتيتا راح ناب الذئاب فيهم وجاء. يا نبي الهدى شعوبك ترجو ومضة منك تطرد الظلماء وتنير الطريق في غسق الليل لسارين يفقدون الضياء. تركوا الخصم آمنا ثم راحوا فأراقوا من الشقيق الدماء، وتهاووا تمزقا وصراعا وتفانوا لجاجة وعداء. يا نبي الهدى شعوبك ترجو نفحة منك تكشف الضراء وتعيد الوئام والحب والسلم وتدني المنى وتحيي الرجاء، ليرى شعبك العزيز كما كان سموا ووحدة وإخاء، وبنود الإسلام تخفق بالنصر وتعلو حتى تمس السماء. شكرا. مستمعينا الأعزاء، وما زلنا معا في هذه الليلة المحمدية الأولى والتي قدمت على مسرح الجمهورية عام 1985، ونستمع الآن إلى فرقة الإنشاد الديني مع المطرب محمد طه، وهذا الإنشاد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. صلاة النبي، حب جمال النبي في كل القلوب خيام، كل جهة وبلد آتوا العلم خيام، من فوق جبال العلالي شرعوا الخيام. حب جمال النبي، حب حب جمال النبي في كل القلوب خيام، أمدح نبي هاشمي حب في كل القلوب خيام، من كل جهة وبلد آتوا العلم يا خيام، من فوق جبال العلالي شرعوا الخيام. قال لي غويت النبي، اسعى وروح بدري، من الكل المطالب والرب لك ساعد، وتشوف مقام الخليل وحجر اسماعيل بدري، اوعى تقول علي واخر يشبه البدري. وقال بيت النبي، شوف محمد البدر صافي والحبيب له ياب، هو وابو بكر في الغر صديق والعدا له يام، من معجزات النبي اخضر للورق له يام، باض الحمام واليمام والعنكبوت خيام. زين لم خلق رب العباد شكلين، محمد اللي قتل حد الجمل شكلين، بيه العدو استجار واهتدى شكلين. يوم أولاد المصطفى، يوم أولاد المصطفى، يوم مولد المصطفى بان الرضا والسلام، يوم 12 ربيع أول كان رضا على الإسلام، جد الحسين والحسن والوجه الحسن شكلي، جد الحسن الحسن والحسين وجه الحسن شبلي يا فرح قلبي صفي قلوبنا يا رب نور الحبايب. لولا وجود النبي ما بني جامع ولا حرمي ولا انس ولا جن ولا عالم ولا حرمي ولا كنا ندرك حلال الشرع والحرم. أحمد محمد قمر وأصحابه الجميع نجوم. أحمد محمد قمر نور الحبيب نور القمر. يا عاشقين النبي شدوا الحمول ونجوم. يا بخت من كان يجعل صنعته حرفي. وصفي جمال النبي زمزم وطيبة وشفت البقيع بالعين ونظرت المنى وما زمزم ترويني هواه بالعين. لعمل فرح زين وألبس للحرم حرام ألبس للحرم حرمي. الله الله يا رسول الله شرفت الكون يا حبيب الله. الله الله تخلف المواعيد وانصر مصر وجيش مصر وعمال مصر العمال العاملين المخلصين حقق معانا العيد. وشوف رايد بلاد مصر تعلى في يوم العيد وتطل فوق السحاب وتحيي الشباب بالعيد. نصرك يا رب عديتنا في يوم العيد. الله الله يا رسول الله شرفت الكون يا حبيب الله. بالليلة واللي يحب النبي ينور قلبه ميت ليلة. الله الله يا رسول الله شرفت الكون يا حبيب الله. الشمع انقاد والنور اهو زاد وليلة النور